شبكة إنشادكم العالمية تقدم روحي أنا لعيونها ريح المسك حنونها ما لي سعد من دونها أرض الوطن هي الهنا روحي أنا لعيونها ريح المسك حنونها ما لي سعد من دونها أرض الوطن هي الهنا غنيتك بشوق وسزن يا أرض ما همك محن غنيتك بشوق وشجن يا أرض ما همك محن يا جن يا أحلى وطن بفديك بالغالي أنا الله الله الله, الله يا بلدنا يا ما شاء الله الله الله الله يا بلدنا يا ما شاء الله كل العشق انت الي يا ديرتي وديرتها لي كل العشق انت الي يا ديرتي وديرتها لي بكرة الظلام بينجلي يرجع إليك ضي السنة روحي أنا لعيونها ريح المسك حنونها مالي سعد من دونها أرض الوطن هي الهنا الله الله الله يا بلدنا يا ما شاء الله الله الله الله يا بلدنا يا ما شاء الله نبع البطول رجالها كل أنا كرماليها نبع البطول رجالها كل أنا كرماليها لو قطعوا أوصالها بشموخها تصد العنا روحي أنا لعيونها ريح المسك حنونها مالي سعد من دونها أرض الوطن هي الهنا الله الله الله يا بلدنا يا ما شاء الله الله الله الله يا بلدنا يا ما شاء الله أرض الكرام يا وطن هالروح كرمالك ثمن أرض الكرام يا وطن هالروح كرمالك ثمن لعيونك لبست الكفن ما يهزني ألم وعنا روحي أنا لعيونها ريح المسك حنونها ما لي سعد من دونها أرض الوطن هي الهنا الله الله, الله الله الله يا بلدنا يا ما شاء الله الله الله الله يا بلدنا يا ما شاء الله روحي أنا لعيونها ريح المسك حنونها ما لي سعد من دونها أرض الوطن هي الهنا الله الله الله الله يا بلدنا يا ما شاء الله الله الله الله يا بلدنا يا ما شاء الله الله